أحسن الله إليكم. هذه تسأل تقول: أمي مريضة بالسكري وطلب منها الطبيب عدم الصيام، فما هو الواجب عليها في هذه الحالة؟ والله إذا كان يعني هذا المرض يمنعها من الصيام بحيث يخشى من خطورة عليها في حال الصوم، فهنا عليها أن تفطر، عليها أن تفطر ولا تكلف نفسها ما لا تطيق، والدين يسر بحمد الله وتعالى. وإن كانت شاكة في قول هذا الطبيب بل يستحسن، يعني إن كان فقط بس هذا قول طبيب واحد يستحسن أن تأخذ أن تستشير أيضا طبيبا آخر. وهي أميرة على نفسها أو هي مأمونة على نفسها، فإن يعني وجدت يعني مشقة فعليها أن تفطر، إن وجدت مشقة واضحة بالغة فعليها أن تفطر، وكما ذكرت أن تستشير طبيبا آخر أحسن، هذا زيادة في الاستيثاق لدينها. نعم، وتفطر، وطبعا يكون يعني هذا المرض نعوذ بالله منه، ونسأل الله عز وجل لهذه الأخت ولغيرها ممن أصيب بهذا المرض الشفاء العاجل. هذا طبعا من الأمراض المزمنة، لكن لا شك الشفاء بيد الله عز وجل، لكن هذا في الظاهر. فهي يعني تفطر، وإن كانت تستطيع الصيام أي القضاء في الشتاء فتقضي في الشتاء، وأما إذا كانت أيضا لا تستطيع فتفطر وتكفر، تكفر بأن تطعم عن كل يوم مسكين، ومقدار الكفارة نصف صاع، والصاع 3 كيلو تقريبا، يعني كيلو نصف، يعني هذا بالنسبة لكفارة يعني عن كل يوم مسكين. وسواء جمعت الكفارة أول الشهر أو وسط الشهر أو نهاية الشهر وأخرجتها فأعطتها 30 مسكين، نعم قدمت أو أخرت فصيام.